ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام من تجلسه أخبرهم بأنه بشر ينسى كما ينسون، وأمر الإنسان إذا شك في الصلاة أن يتحرى الصواب ويبني عليه ثم يثبت سجدتين بعد الصلاة. فإذا شككت هل زدت أو نقصت فابن على ما يترجح عندك ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.